يلا تمام صح. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. شاء الله لا قوة إلا بالله. واذكر في الكتاب إسماعيل. بسم الله.